الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الاشتغال. يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر، ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف، فلا موضع للجملة بعده، ويترجح النصب إلى آخره. كان المصنف رحمه الله فيما مضى يتحدث على النائب عن الفاعل، وآخر ما تحدث عنه وأن الفاعل إن حذف وناب عنه نائبه لا بد من تغيير الفعل، فلا دليل على حذف الفاعل ونيابة غيره عنه إلا بتغيير الفعل. ورأينا أن التغيير يكون بشيئين: يكون بضم الأول فقط، أو بضم الأول والثاني، أو بضم الأول والثالث. بضم الأول والثالث إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة الوصل، وبضم الأول والثاني إذا كان مبدوءا بتاء المطاوعة، وبضم الأول فقط إذا كان غير ذلك. هذا التغيير الأول. وأما التغيير الثاني فهو أن الحرف الذي قبل الآخر يكسر في الماضي ويفتح في المضارع. ثم أيضا تحدث المصنف فيما مضى على أن الفعل إذا كان معل العين كقال وباع وخاف وطال وما إلى ذلك، وبني للنائب عن الفاعل، جاز في فائه ثلاث لغات: الكسر الخالص والإشمام والضم الخالص. وقلنا هذه القاعدة مقيدة إذا لم يكن هناك لبس في شكل من الشكلين، أما إذا وجد لبس في الكسر يجتنب، وإذا وجد لبس في الضم يجتنب. هذا كله تقدم. الآن، وهذا هو الدرس السادس والأربعون، سيتحدث المصنف رحمه الله على الاشتغال. أولا، ما هي صورة الاشتغال؟ صورة الاشتغال وضابط الاشتغال هو: أولا، أن يتقدم اسم على الفعل. يتقدم ماذا؟ اسم على الفعل، بمعنى أن الفعل يتأخر والاسم يتقدم. هذا أولا. ثانيا، ذلك الفعل يكون عاملا في ضمير الاسم السابق، مفهوم؟ أن يكون ذلك الفعل المتأخر عاملا في ضمير يعود على الاسم السابق. مثلا: الكتاب قرأته، الكتاب أو الكتاب، تفصيل سيأتي. الكتاب قرأته، فلا شك أن الكتاب اسم تقدم على الفعل الذي هو قرأ، وقرأ فعل تأخر، وهذا الفعل المتأخر وهو قرأ عمل في ضمير وهو الهاء، قرأته. هذا الضمير على من يعود؟ يعود على الكتاب. إذن اسم تقدم وهو الكتاب، وفعل تأخر وهو قرأ، وهذا الفعل المتأخر عمل في ضمير يعود على الاسم السابق: الكتاب قرأته، الدرس فهمته، مفهوم الموضوع؟ زيدا كلمته. وقيس على هذا. إذن هذه ماذا؟ صورة الاشتغال. ويشترط في هذه الصورة أيضا أن يكون هذا العامل المشغول بضمير الاسم السابق، يعني العامل في الاسم في ضمير الاسم السابق يشترط فيه ماذا؟ أن يكون صالحا للعمل في الاسم السابق، مفهوم الموضوع؟ بحيث لو أتينا بالاسم السابق ووضعناه أمام هذا الفعل المتأخر لجاز أو لصح أن يعمل فيه. فمثلا المثال السابق، الكتاب قرأته، إذا أخرنا الاسم السابق ماذا نقول؟ قرأت الكتاب، صح ذلك أم لم يصح؟ صح ذلك. إذن من يعني من شروط صورة الاشتغال وضابط الاشتغال صحة عمل الفعل المتأخر في الاسم السابق لو سلط عليه، مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. قلنا لابد أن يتأخر عامل ويعمل في ضمير الاسم السابق، يشتغل بالعمل فيه، ومن هنا أخذ الاشتغال، هذا الفعل المتأخر يعمل في ضمير الاسم السابق وينشغل به، ينشغل به عن العمل في الاسم السابق. فمثلا لو لم يكن الضمير، لو قلنا الكتاب قرأت، الكتاب قرأت بلا ضمير، قلناش قرأته، قلنا قرأت، هل هذه تسمى صورة الاشتغال؟ لا. ايش نعرب الجملة حينها؟ الكتاب مفعول، مفعول به مقدم، قرأت فعل وفاعل، الفعل تأخر، إذن لا تعد هذه من صورة الاشتغال. صورة الاشتغال لا بد من ماذا؟ من أن يعمل، من أن يشتغل الفعل المتأخر، يشتغل بماذا؟ بالعمل، لا بالعمل في ضمير الاسم السابق، يشتغل عن الاسم السابق بضميره، بالعمل في ضميره. فهمنا؟ إما أن يشتغل بالعمل في ضميره مباشرة، أو يشتغل بالعمل في اسم آخر مضاف إلى ضميره، مفهوم الموضوع؟ حتى هذه داخلة في صورة الاشتغال. مثلا إذا قلت الكتاب قرأت غلافه، أو قرأت مقدمته، مفهوم الموضوع؟ الكتاب قرأت زيد مقدمته، هذا الفعل وهو قرأ، وهو قرأت، هل الآن اشتغل بضمير الاسم السابق أم لا؟ نعم، لم يشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق، وإنما اشتغل بماذا؟ باسم آخر وهو المقدمة، الكتاب قرأت مقدمة، ما فهمنا؟ لكن هذا الاسم الآخر مضاف إلى ماذا؟ إلى ضمير الاسم السابق، الكتاب قرأت مقدمته، فهذا الضمير الذي أضيف له مقدمة يعود على الاسم السابق، مفهوم الموضوع؟ إذن هذه صورة الاشتغال، إما أن يعمل هذا الفعل المتأخر في ضمير الاسم السابق مباشرة، الكتاب قرأته، أو يعمل في ماذا ويشتغل بماذا؟ باسم آخر مضاف إلى ضمير الاسم السابق، مفهوم الموضوع؟ طيب، ثم قلنا أن يعمل فيه هذا العمل، إما أن يعمل في لفظه، يعمل في ماذا؟ هذا الفعل المشغول، إما أن يعمل في لفظ الضمير كالأمثلة السابقة، الكتاب قرأته، أنت لما تعرب المثال تقول الكتاب، الإعراب سيأتي، إما مفعول بفعل محذوف من باب الاشتغال، أو مرفوع على أنه مبتدأ والجملة خبر، هذا سيأتي. زيد قرأته، قرأ فعل ماض، والتفاعل الهائش مبني على الضم في محل نصب مفعول به. طيب، إذا أتينا بالاسم السابق ووضعناه أمام هذا الفعل ماذا نقول؟ الكتاب، قرأت الكتاب، عمل في لفظه أم في محله؟ عمل في لفظه، إذن فنقول هذا الفعل مشغول عن لفظ الاسم السابق، مفهوم الموضوع أمس؟ مشغول بماذا؟ مشغول ب مشغول بالضمير عن لفظ الاسم السابق، وأحيانا يكون مشغولا بالضمير عن محله لا عن لفظه. مثال ذلك تقول زيدا مررت به، زيدا مررت به، زيد الإعراب ديالو سياتي، مررت فعل وفاعل، به جر مجرور يتعلق بمرة. لو أتينا بالاسم السابق ووضعناه أمام مررت، هل يعمل في لفظه أم هل يعمل في لفظه أم في محله؟ في محله. فهمنا؟ تقول مررت بزيد، مررت بزيد، بزيد مفعول، بزيد مفعول، لكن الفعل هل وصل إليه بنفسه أم وصل إليه بالحرف؟ وصل إليه بالحرف. إذن فيكون الفعل مشغولا عن الاسم السابق عن لفظه أم عن محله؟ عن محله. إذن نرجع ونقول صورة الاشتغال هي أن يتقدم اسم ويتأخر فعل، وهذا الفعل المتأخر يشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق أو في اسم مضاف إلى ذلك الضمير. وهذا الاشتغال إما أن يكون الاشتغال عن اللفظ، وإما أن يكون الاشتغال عن المحل. ويشترط في صورة الاشتغال أن يصح لهذا الفعل أن يصح أن يعمل في الاسم السابق. طيب، هذا معنى قول المصنف رحمه الله. المصنف لم في المتن لم يحدد ولم يضبط ضابط الاشتغال، وإنما أشار لها بالمثال فقط. زيدا ضربته، زيدا ضربته، شنأخذ من هذا المثال؟ هذا تقدم اسم وهو زيد، وتأخر فعل وهو ضرب، وهذا الفعل المتأخر الذي هو ضرب اشتغل عن ماذا؟ اشتغل بالضمير، اشتغل عن العمل في الاسم السابق. بماذا اشتغل؟ بضمير الاسم السابق، زيدا ضربته. مثال آخر، أو ضربت أخاه، هكذا زيدا ضربت أخاه، فضربت الآن اشتغل بالعمل في الأخ، أخاه في الاسم، وهذا الاسم مضاف إلى ضمير الاسم السابق. قال أو مررت به، زيدا مررت به، هنا اشتغل بماذا؟ عن محل الاسم السابق، اشتغل بالضمير عن محل الاسم السابق. طيب، قال يجوز في مثل هذا، في مثل هذه الأمثلة، يجوز في الاسم السابق في مثل هذه الأمثلة رفع زيد بالابتداء. يجوز رفع، ذيك رفع هو الفاعل، يجوز، شلون الموضوع؟ يجوز في نحو زيدا ضربته، أو ضربت أخاه، أو مررت به، أرى الفاعل يجوز رفع زيد، يجوز رفع زيد. طيب، إذا رفعنا ماذا نقول؟ زيد ضربته، زيد ضربت أخاه، زيد مررت به. إذن يجوز رفعه أم لا يجوز؟ يجوز رفعه. طيب التخريج، إذا رفعناه أش نعربه؟ إذا رفعناه ماذا نعربه؟ قال رفع زيد بالابتداء، فزيد ضربته نقول زيد مبتدا مرفوع بالابتداء، صرف الضمه الظاهره في اخره. الخبر اين هو؟ الجمله بعده، زيد ضربته. اذن جمله ضربته من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر عن عن عن, عن زيد، عن المبتدا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله رفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر، فالجملة بعده خبر، أي بعد زيد وهو الاسم السابق. إذن يجوز هذا. ثم قال ونصبه، الواو حرف عطف، ونصب معطوف على رفع، والفاء والمعطوف على الفاعل فاعل. يجوز رفع زيد ويجوز نصبه. أما رفعه رأينا أنه مرفوع بالابتداء والجملة العلى خبر، لكن إذا نصرناه بماذا؟ قال ونسبه بإضمار، بإضمار ضربت أو أهنت، لا بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت. نقول ونصبه بإضمار فعل، يجوز نصبه بماذا؟ بإضمار فعل. وهذا الفعل الذي ينصب، هذا الفعل المضمر الذي ينصب هذا الاسم يقدر إما من لفظ الفعل السابق المذكور عفوا، يقدر موافقا للفعل المذكور لفظا ومعنى، وإما موافقا له في المعنى فقط. أعيد، يجوز في الاسم السابق وهو زيد في الأمثلة السابقة يجوز نصبه بفعل مضمر. هذا الفعل المضمر إذا أردنا تقديره من باب من باب الفهم فقط، وإلا فلا يجوز ذكره. علاش؟ قالوا لأنه مفسر، لأنه مفسر. الفعل المذكور، لا الفعل المذكور مفسر والمحذوف مفسر، ولا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر، وعليه فهو مضمر على سبيل الوجوب. إذا أردنا تقديره للفهم لنا أن نقدره، أو أحيانا نقدره موافقا للفعل المذكور لفظا ومعنى. فمثلا تقول زيدا ضربته، كيف نقدر الفعل؟ ضربت زيدا ضربته، ضربت زيدا ضربته. الأصل الجملة شنو هو؟ زيدا ضربته. هل زيدا منصوب بماذا؟ بفعل محذوب، بفعل مضمر. قدر ذلك الفعل، ضربت زيدا ضربته، مفهوم الموضوع؟ إذن قدرنا هذا الفعل من ماذا؟ قدرناه موافقا للمذكور لفظا ومحلا. وأحيانا نقدره موافقا له في المعنى لا في اللفظ، وذلك إذا امتنع تقديره موافقا له في اللفظ والمعنى، كما في المثال الثاني. فإذا قلنا زيدا ضربت أخاه وقدرنا ذلك الفعل المذكور من لفظ الفعل المحذوف، قدرناه من لفظ الفعل المذكور موافق له لفظا ومعنى، أش نقوله؟ ضربت زيدا ضربت أخاه، فيكون الضرب الحاصل من المتكلم وقع على ماذا؟ على شخصين، وقع على زيد ووقع على أخيه، وهذا هذا ليس مطلوبا. الضرب حصل عن، وقع عن ماذا؟ عن الأخ فقط. إذن هل يجوز أن نقدر العامل هنا موافق في اللفظ والمعنى أم لا؟ لا، وإنما نقدره من معناه فقط. كيف التقدير؟ تقول أهنت زيدا ضربت أخاه، لأن من ضرب أخوه فقد أهين، من ضرب أخوه أهين. فلا شك أن الإنسان إذا ضرب أخا شخص يكون قد أهانه. إذن وعريف الفعل هنا يقدر، الفعل المضمر يقدر من معنى الفعل المذكور موافق له في المعنى. كذلك في المثال الثالث، يعني زيدا مررت به، إذا قدرنا الفعل من لفظ المذكور ونقول هكذا مررت زيدا، زيدا مررت به، نقول هكذا مررت زيدا مررت به، يكون الفعل قد تعدى لهذا الاسم بماذا؟ بنفسه، مع أنه يتعدى بنفسه أو لا يتعدى بنفسه؟ لا يتعدى بنفسه، وإنما يتعدى بالحرف. إذن منع مانع من تقديره موافق في اللفظ والمعنى. إذن فرارا من هذا وهروبا من هذا نقدره من معناه فقط، فنقول جاوزت زيدا مررت به. وهذا لاحظ، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت. فهذه الأمثلة تعود للجمل السابقة من باب اللف ونشر المرتب، الأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث. زيدا ضربته، تقول ضربت زيدا ضربته. ضربت أخاه، تقول أهنت زيدا ضربت أخاه. مررت بزيد، تقول جاوزت زيدا مررت به. ثم قال واجبة الحذف، ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت في حال كونها واجبة الحذف، بمعنى أن ذكرها، ذكر هذه الأفعال لا يجوز، فحذفها واجب للسبب السابق. قلنا لأنها مفسرة، هذه الأفعال التي تقدر مفسرة. ولذا نحن في الإعراب ماذا نقول؟ زيدا ضربته، نقول زيدا منصوب بفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور، يفسره المذكور. إذن فهذه الأفعال مفسرة وتفسيرها مذكور، ولا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر. ولذا قال واجبة الحذف. طيب إذا نصبنا الاسم السابق بما تقدم بفعل مضمر وجوبا موافق للمذكور لفظا ومعنى أو معنى فقط، فما محل الجملة؟ فما محل الجملة بعده؟ زيدا ضربته، زيدا منصوب بفعل زيد مضمر أو محذوف وجوبا يفسره المذكور. ضربته، ضرب فعل ماذا؟ تفاعل، ها مفعول به. هذه الجملة ألها محل؟ لا محل لها، وإنما هي فقط مفسرة تفسر الفعل السابق. ولذا يقول رحمه الله فلا موضع للجملة بعده، فلا موضع للجملة بعده. فهو الموضوع نعمس. إذن خلاصة صورة الاشتغال، يعني أصعب ما في الاشتغال هو ضبط صورته. فصورة الاشتغال هي أن يتقدم اسم ويتأخر فعل مشغول عن الاسم السابق، عن لفظه أو عن محله. بماذا؟ بضميره، بالعمل في ضميره، أو في ضمير اسم آخر مضاف إلى ضميره. في الموضوع ويشترط في هذا الفعل ماذا؟ يشترط فيه أن يصح أن يعمل في الاسم السابق، بحيث لو سلط عليه صح أن يعمل فيه. طيب الآن بعد ضبط صورة الاشتغال نعود للاسم السابق. بعدما رأينا أن المصنف قال لنا يجوز فيه الوجهان، يجوز رفعه بالابتداء ويجوز نسبه بفعل مضمر وجوبا، نتساءل هل النصب والرفع سيان لا ترجيح لأحدهم على الآخر، أم يترجح أحدهما على الآخر، أم يتعين أحدهما دون الآخر؟ مفهوم الموضوع؟ هذه أسئلة. بعد ضبط صورة الاشتغال ورأينا أن الاسم السابق يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب، نتساءل هل يجوز في الاسم السابق الوجهان على حد سواء، أم يترجح أحدهما عن الآخر، يترجح النصب أو يترجح الرفع، أو يتعين أحدهما دون الآخر؟ شفنا؟ إذن في الجواب عن هذه الأسئلة نقول الاسم السابق بحسب الترجيح له خمس صور، أو له خمسة أحكام. الحكم الأول يترجح فيه النصب، وسنرى متى. الثاني يتعين فيه النصب، يجب فيه النصب. الثالث يترجح فيه الرفع. الرابع يجب ويتعين فيه الرفع. الخامس يجوز فيه الوجهان على حد سواء. مفهوم الموضوع؟ إذن خلاصة هذه الأوجه أو هذه الأحكام أن الاسم السابق ليس المعنى أنه يجوز رفعه ويجوز نصبه مطلقا، ارفع وانصب متى شئت. لا، هناك صور يتعين، هناك صور يترجح في، باش نمشيو على ترتيب المصنف، يترجح فيها النصب، وذلك إذا وجد داعي من دواعي الترجيح سنراها. ثانيا يجب النصب، وذلك إذا وجد داعي من دواعي وجوب النصب. ثالثا يتعين الرفع، يترجح الرفع، وذلك إذا وجد داعي من دواعي الترجيح للرفع. رابعا يتعين الرفع، وذلك إذا وجد داعي من دواعي تعين الرفع. خامسا إذا لم يوجد لا مرجح، لا داعي للترجيح ولا داعي للوجوب، لا للرفع ولا للنصب، حينها يجوز الوجهان على حد سواء. فهذه خمسة. نبدأ بالحديث عن الأول. قال المصنف رحمه الله: ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه للطلب، وفي نحو والأنعام خلقها للتناسب، خلقها لكم للتناسب، وفي نحو هذه السارق وسارق، هذه جملة اعتراضية سنتوقف عندها لأن نذكر الأوجه. نعم. ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه وما زيدا رأيته لغلبة الفعل. هذه ثلاثة صور، ثلاث صور يجوز فيها الوجهان، لكن الراجح ما هو؟ النصب، وذلك لوجود داعي من دواعي الترجيح. داعي من دواعي الترجيح، الداعي الأول ما هو؟ إذا كان الفعل طلبي، ذلك الفعل المتأخر الذي كنا نتحدث عنه سابقا، الفعل المتأخر أو المشغول بالضمير، بضمير الاسم السابق. إذا كان هذا الفعل طلبي، ولما نقول طلبي يشمل ماذا؟ الأمر والنهي الدعاء. إذن إذا كان الفعل طلبي جاز الوجهان، لكن الراجح ما هو؟ الراجح هو النصب. مثلا إذا قلت الكتاب، الكتاب اقرأه، الكتاب اقرأه، يجوز أن نقول الكتاب اقرأه، ويجوز أن نقول الكتاب اقرأه. إذا قلنا الكتاب اقرأه، شنو الإعراب؟ هو السابق، الكتاب مبتدا مرفوع بالابتداء، اقرأه جملة فعلية في محل رفعين خبرا الأول، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ يجوز. لكن قالوا هذا، يقول مصنف هذا خلاف القياس، بمعنى أن هذا خبر، والخبر ما احتملش الصدق والكذب، وهذا ليس كذلك، هذا إنشاء، هذا طلب، فهمنا؟ فخالف الأصل، هذا من جهة. من جهة ثانية هذا فيه خلاف بين العلماء، هل الجملة الطلبية الإنشائية يجوز الإخبار بها أم لا يجوز؟ فهمنا؟ خلاف بين العلماء، لكن جمهور العلماء أجازوا ذلك وقالوا إنه يجوز الإخبار بالجملة الطلبية. واش فهمنا الموضوع؟ إذا المسألة جائزة ولا ماشي جائزة؟ جائزة، لكنها خلاف الأصل، خلاف القياس. طيب، إذا هذا وجه مرجوح، في هناك من خالف فيه وهو مخالف للأصل. إذا قلنا النصب، إذا قلنا الكتاب قرأه، ونقول الكتاب مفعول بفعل محذوف يفسره المذكور، محذوف وجوبا، أقرأه جملة فعلية، والفعل يفسر الفعل المقدر، هل هذا مخالف للقياس؟ ليس فيه ما هو مخالف للأصل، مخالف للقياس، وليس بين العلماء خلاف في هذا. وعليه بما أن الرفع مرجوح ومخالف للأصل، كان إيش؟ كان مرجوحا. وبما أن النصب ليس له، ليس فيه خلاف وليس مخالفا للأصل، كان هو إيش؟ كان هو الأرجح. والذي يقول المصنف يترجح النصب في نحو زيدا اضربه، لماذا؟ للطلب، لأن الفعل طلبي، وما قيل في الأمر يقال في النهي، مثلا إذا قلت فلانا لا تهينه، إذا كان في يدك كتاب مخالف للشرع مخالف للمنهج الصحيح الكتابة لا تقرأه. إذا أردت الدعاء مع شخص فلانا رحمه الله، فلانا رحمه الله، قل لي هذه جملة ليست دعاء ليست طلبية، احنا ما قلناش فلانا اللهم زيدا رحمه، هذه خلاص، لا زيدا رحمه الله، هذه طلبية أم لا؟ طلبية، هذه دعائية، اللفظ لفظ الخبر ولكن المعنى ايش؟ معنى الطلب، هذا موجود. احنا لما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه جملة خبرية في اللفظ ولكن في المعنى، أيضا لما نقول رضي الله عنه، أيضا لما نقول رحمه الله، فهمنا؟ هذه جملة ايش؟ في اللفظ خبرية لكن في المعنى طلبية، وتدخل هنا. على كل حال، ما قيل في الأمر يقال في الدعاء ويقال في النهي، فهذه كلها طلب. إذن بمعنى أننا إذا وجدنا في صورة الاشتغال ذلك الفعل المتحدث عنه، الفعل المشغول عن الاسم السابق، إذا وجدناه طلبي أي أمر أو دخل عليه النهي أو هو فيه معنى الدعاء، فماذا نقول؟ يجوز في الاسم السابق المشغول عنه يجوز فيه الوجهان، لكن الراجح هو ماذا؟ النصب. الإمام بن هشام هنا جاء بإشكال، وذلك بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وأيضا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب، إذا نظرنا إلى هذين الآيتين لوجدنا أن صورة زيد صورة الاشتغال واضحة، السارق والسارقة هذا هو الاسم السابق ومعطوف عليه ما يهمنا، زيد فعل تأخر فاقطعوا أو فاجلدوا، مشغول هذا الفعل مشغول بماذا؟ باسم مضاف إلى الضمير، فاجلدوا كل واحد منهما أو فاقطعوا أيديهما، وبما أن الفعل طلبي فاقطعوا فاجلدوا هذا أمر ولا مش أمر؟ أمر، إذا الفعل طلبي، القاعدة ماذا تقتضي؟ أنه يجوز الوجهان، يجوز أن تقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويجوز أن تقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والراجح ما هو؟ النصب، الراجح هو النصب لأن الفعل طلبي، لكن يقول الإمام أجمع القراء على الرفع، والسارق والسارق كل شيء قرأ هكذا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذن كيف قرأوا بوجه مرجوح لا راجح؟ وهذا إشكال، قال لك هذا هذا فيه إشكال، دفع لهذا الإشكال قال لك هذه الآية متأولة، ولذا لاحظ قوله هنا هذه الجملة هذه توضع بين قوسين، ونحوي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول أو متأول عفوا متأول. كيف التأويل؟ هناك تأويل ذكر التأويل عن سيبويه وذكر تأويل آخر عن المبرد، ماذا يقول الإمام سيبويه؟ يقول الإمام سيبويه هذا ليس من باب الاشتغال، هذه الصورة هذه الآية ليست من باب الاشتغال وإنما هي من باب المبتدأ والخبر، فالسارق مبتدأ والسارقة معطوف عليه، الخبر أين هو؟ محذوف، تقديره مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، مما هكذا مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة. عرب لي نعرب هذه الجملة، مما جر ومجرور، من ما جر ومجرور وما موصولة والصلة ديالها هو ليتلى عليكم. هل الجر والمجرور خبر أو يتعلق بالخبر؟ مفهوم الموضوع؟ حكمه هو المبتدأ، والسارق مضاف إليه ما قبله. حذف ماذا؟ حذف المضاف وهو حكم، وأقيم المضاف إليه وهو السارق مقامه فارتفع بارتفاعه، فأصبح ماذا؟ مما يتلى عليكم السارق. فالكلام على حذف يش؟ على حذف مضاف. مما يتلى عليكم حكم السارق، حذف ذلك المضاف اش تقول؟ مما يتلى عليكم السارق. هذا مما يتلى عليكم، هذا الخبر حذف، فماذا بقي في الآية؟ السارق والسارقة. إذن يش؟ السارق والسارقة إذن مبتدأ لخبر المحذوف، وهنا انتهت الجملة. جاءت جملة أخرى مستأنفة وهي قوله تعالى فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. إذن هذا الفعل السابق له، هذا الفعل المتأخر له علاقة بالاسم السابق أم لا علاقة به؟ أم لا علاقة له به؟ لا علاقة له به، مع أنه تقدم في سورة الاشتغال يشترط في سورة الاشتغال ماذا؟ أن يصح أن يعمل الفعل المذكور أو المتأخر في الاسم السابق، وهذا يعمل فيه أم لا يعمل فيه؟ لأنه في جملة مستأنفة، فلا يمكن لفعل في جملة أن يعمل في اسم في جملة أخرى مستأنفة. مش فهم الموضوع؟ أيوة نعم. هذا هو إيش؟ تأويل سيبويه. ويقول الإمام المبرد أن آل في قوله تعالى السارق والسارقة أو في قوله تعالى الزانية والزاني هما من باب واحد، أن آل هذه موصولة بمعنى الذي، موصولة بمعنى الذي، فعندما قال الله عز وجل السارق والسارقة كأنه قال الذي سرق والتي سرقت. طيب، والفاء فاقطعوا أو فاجلدوا، هذه الفاء فاء يش السببية. ما معنى فاء السببية؟ أن ما قبلها سبب فيما بعدها، فالسرقة سبب في قطع اليد، والزنا سبب في الجلد، إذن فاء سببية. وفاء السببية من طبيعتها أنها تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها. مفهوم الموضوع؟ فاء السببية تمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. إذن فاقطعوا أو فاجلدوا، هذا الفعل يصح أن يعمل في الاسم السابق مع وجود الفاء أم لا يصح؟ لا يصح. وعلى كل حال سواء قلنا بقول سيبويه أو بقول المبرد، فالاسم السابق لا يصح أن يعمل فيه الفعل المتأخر، وعليه فليس هما من باب الاشتغال. ولذا قال المصنف رحمه الله ونحوي أو نحو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول. إذن تبقى القاعدة قائمة أن سورة الاشتغال إذا كان الفعل فيها طلبي ترجح ماذا؟ النصب. أما هذه الآية فلا تشوش على القاعدة لأنها متأولة. ثم قال وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب. طيب، هذه الصورة بما كيف نضبط هذه الصورة؟ إذا وجدنا الاسم السابق، لاحظ هذا من مرجحات النصب أيضا، إذا وجدنا الاسم السابق في صور، دائما لما نقول الاسم السابق نقصد في صورة الاشتغال، هذا صورة الاشتغال والأنعام خلقها، والأنعام هذا هو الاسم السابق، تأخر ياش الفعل وهو خلق، هذا الفعل متأخر، اشتغل بضمير الاسم السابق وهو الهاء، خلقها يعود على الأنعام. طيب، هذا الاسم السابق إذا وجدناه معطوفا على معمول في جملة فعلية تقدمت، مفهوم الموضوع؟ إذا وجدنا الاسم السابق زيد معطوفا على ماذا؟ على معمول فعل سابق، وإن شئت قل معطوف على اسم في جملة فعلية تقدمت، مفهوم الموضوع؟ كالآية الكريمة يقول الله عز وجل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولنعام خلقها. لاحظ هل الجملة الفعلية سابقا خلق الإنسان، خلق فعل ماض والفعل محذوف أي الله، خلق الله عز وجل الإنسان مفعول به إلى آخره، ثم عطف على هذا الإنسان معمول للفعل السابق، عطف عليه ولنعام خلقها. إذن ولنعام هذا الاسم السابق معطوف على معمول فعل سابق. يجوز هذا الاسم السابق يجوز فيه الوجهان، يجوز أن نقول خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولنعام خلقها، ولنعام خلقها بيش بالرفع على الابتداء والجملة بعده خبر. ويجوز أن نقول ولنعام بالنصب فيكون معطوف على لا، إذا بغينا نعربه الإعراب صورة الاشتغال السابق، مفعول بفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور تقدير هكذا، وخلق الأنعام خلقها مفهوم الموضوع. هذا إعراب، والواو حرف عطف، هذا الواو اللي هو حرف عطف وا والأنعام اش كيعطف؟ عطف جملة فعلية على جملة فعلية، وعطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية متناسب أم لا؟ متناسب، بخلاف الإعراب السابق لما نقول والأنعام خلقها نكون عطفنا ماذا؟ جملة اسمية، والأنعام مبتدا وخلقها خبر، وعطفنا الجملة الاسمية على الجملة الفعلية. جائز ولا ماشي جائز؟ جائز. عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية جائز ولا ماشي جائز؟ جائز جائز، لكنه يش مرجوح. الأنسب المناسب هو يش أن تعطف فعلية على فعلية، وإن عطفت اسمية على فعلية لجاز ذلك. إذن الترجيح هنا، داعي الترجيح للنصب هنا ما هو؟ هو التناسب. ولذا يقول المصنف وفي نحو ولنعام خلقها، خلقها لكم زد للتناسب، سابقا قال للطلب والآن قال للتناسب. وفي الموضوع أمس أي نعم. وهنا هذه الصورة هذه اشترط لها شرطا لم يتحدث عنه المصنف، وهي ألا يحصل فاصل بين ذلك الحرف العطف والاسم، لا يكون هناك فاصل، يعني بأما، أما إن وجد فاصل فيتعين الرفع وهذا سيأتي. مثلا إذا قلت أكرمت زيدا وأما عمرو فأهنته. أكرمت زيدا، هل ديك الجملة الفعلية السابقة، وأما عمر، عوض أن نقول وعمرا أهنته أش قلنا؟ وأما، فصلنا بين العاطف والاسم السابق بماذا؟ بأما. إذن فهذا يترجح فيه الرفع، هذا الحديث عنه سيأتي. إذن يشترط في هذا في الاسم السابق المسبوق بعاطف أن لا يفصل بينهما فاصل. الصورة الثالثة أشار لها بقوله ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه وما زيدا رأيته لغلبة الفعل. كيف نضبط هذه الصورة؟ إذا تقدم على الاسم السابق أداة من الأدوات التي يغلب دخولها على الفعل، فهمنا؟ هناك أدوات يصح أن تدخل على الاسم ويصح أن تدخل على الفعل، لكن دخولها على الفعل أغلب، وذلك كأداة الاستفهام، وأيضا ما النافية، وأيضا لا النافية إلى آخره. هناك أدوات صح دخولها على الاسم وصح دخولها على الفعل، لكن الغالب أن تدخل على الفعل. هذه الأداة من الأدوات التي يغلب دخولها على الفعل إذا تقدمت على الاسم السابق في صورة الاشتغال يجوز فيه الوجهان. فهمنا؟ إذا قلت مثلا الدرس فهمته، الدرس فهمته، القاعدة حفظتها، يكون تقدم على الاسم السابق أداة الاستفهام، وأداة الاستفهام الغالب فيها أن تدخل على الفعل. طيب هذا القاعدة أو الدرس في هذين المثالين يجوز فيهما في كل منهما الوجهان، يجوز أن تقول الدرس فهمته بالنصب، ويجوز أن تقول الدرس فهمته. شجي في الإعراب الدرس على الابتداء والجملة خبر، فيكون الاستفهام دخل على ماذا؟ دخل على الاسم. الدرس مبتدا وما بعده خبر، أداة الاستفهام إذن دخلت على ماذا؟ على الاسم. يجوز أم لا يجوز؟ يجوز لكنه قليل، والغالب دخول على الفعل. طيب وإذا قرأنا، إذا قلنا الدرس فهمته، الدرس فهمته، الدرس مفعول بفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور، إذن فالجملة اسمية أم فعلية؟ فعلية، فتكون أداة الاستفهام دخلت في ماذا؟ في الحقيقة دخلت على ماذا؟ على الفعل، لأن الدرس مفعول بفعل. قدر ذلك الفعل، أفهمت الدرس؟ إذن دخلت على الفعل أم لا؟ دخلت على الفعل، وهذا هو الراجح. هذا هو الراجح، لأن هذه الأداء الغالب في أن تدخل على الفعل. إذن وعلي فنقول إذا تقدم على الاسم السابق أداة من الأدوات التي يغلب دخولها على الفعل يترجح النصب، وهو المشار له بقول المصنف ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه. إذن يجوز أن تقول أبشرا منا، ويجوز أن تقول أبشر منا، لكن الراجح كما جاء في الآية النصب. ومثل آخر في نفس الموضوع، وما زيدا ضربته، ما نافية من الأدوات التي يغلب دخولها على الفعل. زيدا يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب، لكن النصب هو الراجح. لماذا؟ لوجود لتقدم الأداة التي يغلب دخولها على الفعل. وما زيدا رأيته، قال لغلبة الفعل، أي لغلبة دخول هذه الأداة وهي همزة الاستفهام ومن نفية في كلام المصنف على الفعل. إذن خلاصة والنتيجة هي أن النصب يترجح في ثلاث صور، يجوز الوجهان ويترجح النصب في ثلاث صور. أولا إذا كان الفعل طلبي، سواء كان أمرا أو نهيا أو دعاء. ثانيا إذا كان الاسم السابق معطوفا، يصح أن تقول هكذا، معطوفا على معمول فعل سابق، معطوفا على معمول فعل سابق. أي نعم، هنا يترجح لماذا؟ للتناسب. الصورة الثالثة إذا تقدم على الاسم السابق أداة من الأدوات التي يغلب دخولها على الفعل، هنا يترجح أيضا النصب. وبعد هذا إن شاء الله سيتحدث عن تعيين النصب. فهمنا؟ متى يتعين النصب؟ سيأتي هذا إن شاء الله تعالى. طيب وفي صورة الاشتغال يقول المصنف، يقول الإمام بن مالك إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. وقلنا الموافقة إما أن تكون لفظية ومعنوية وإما معنوية فقط. وفي صور ترجيح النصب يقول ابن مالك واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاؤه الفعل غالب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا.